أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين Thank you.

أحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على بشرهم بعذاب

جزاء بما لكن الرسول والذين الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء مَا